بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حديث من ناصب عليا الخلافة فهو كافر. هذه الأحاديث مما يعلم بالاضطرار أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مناقضة لدين الإسلام، وأنها تستلزم تكفير علي وتكفير من خالفه، وأنه لم يقلها من يؤمن بالله واليوم الآخر بل إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم القدح والطعن فيه. حديث أنه قال لعلي: أنت مني بمنزلة أخي ووصيي وخليفة من بعدي وقاضي ديني، كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. يعني لو شخص من الحديث هذه قال لك شيء تنقل حكم شيخ الإسلام له عليها، هل هذا حديث موضوع؟ لذلك جميع الحديث التي سيقت في هذا الباب وهي موضوعة، كل حكم شيخ الإسلام عليها جمع في هذا الباب. تقول هذا الحديث قال عن شيخ الإسلام موضوع وهكذا. قال: كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد تقدم كلام ابن حزم رحمه الله أن سائر هذه الأحاديث موضوعة، يعلم ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها، وقد صدق في ذلك. لذلك لم يخرجه أحد من أهل الحديث في الكتب التي يحتج بما فيها. حديث إن الله عهد إلي عهدا في علي، وإنه إمام الهدى وإمام الأولياء، وهو كلمة الله، وهو الكلمة التي ألزمها للمتقين، كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث والعلم. ومجرد رواية صاحب الحلية ونحوه لا تفيد ولا تدل على الصحة. حلية الأولياء. والآفة ممن فوقهم. وقوله في الحديث هو كلمة التقوى وتسميته كلمة، مما يبين أن هذا كذب، فإن تسميته كلمة من جنس تسمية المسيح كلمة الله، والمسيح سمي بذلك لأن مثله عند الله، لأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو مخلوق بالكلمة. وأما علي فهو مخلوق كما خلق سائر الناس، وكلمة التقوى مثل لا إله إلا الله والله أكبر. حديث النجم: من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي. فطلبوا ذلك النجم فوجدوه في بيت علي بن أبي طالب، فقال أهل مكة: ضل محمد وغوى وهوى أهل بيته، ومال إلى ابن عمه علي بن أبي طالب. فعند ذلك نزلت هذه السورة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال أبو الفرج: هذا حديث موضوع لا شك فيه، وما أبرد الذي وضعه، وما أبعد ما ذكر، وفي إسناده ظلمات. قلت: وقد أجاب عنه الشيخ بثمانية أوجه. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا أضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات والمكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه، ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أن سائر طرقه موضوعة. والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد، فسد أمر الإسلام. نعم، الله أعلم.